اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتم تسليمه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لا نزال معكم في تفسير الآيات من سورة الطلاق، ولعلنا إن شاء الله تعالى خلال هذا الدرس أو الدرس الذي يليه نكون قد ختمنا هذه السورة المباركة، ونبدأ إن شاء الله بعدها بتفسير سورة الدحل. وقفنا عند قول الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. وكنا انتهينا من الكلام على تفسير هذه الآية، وذكرنا أيضا معنى قول الله معنى قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وذكرنا المعنى المتعلق بها، وأيضا الكلام على قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، وذكرنا لكم القراءات الواردة فيها: بالغ أمره وبالغ أمره إلى غير ذلك. أيضا قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد ذكرنا الكلام على هذا. وتقدم الكلام معنا أيضا على أنواع النساء في مسألة العدة التي تلزمهن، وكان قد تقدم معنا بأن المعتدات ينقسمن إلى ستة أقسام، فذكرنا لكم النساء التي عليهن عدة عموما ينقسمن إلى ستة أقسام، فمنهن الحامل وأجلها أن تضع حملها، وذكرنا أن منهن المتوفى عنها زوجها وهذه تعتد 4 أشهر و10، وهذا كله قد تقدم معنا. وذكرنا أيضا المطلقة بأنواعها، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة غير رجعية، وهذا قد تقدم معنا. وذكرنا أيضا عدة المفسوخة، سواء فسخ نكاحها القاضي أو هي طلبت الخلع من زوجها، وهذه أيضا لها أحكام قد تقدمت. وذكرنا أيضا المستحاضة، المرأة التي الدم معها دائم، بحيث أنها لما قلنا لها إن عليك 3 قروب قالت: أنا أصلا ما عندي حيض حتى يكون عندي قروب، فهي لا تميز حيضها. وذكرنا هذا، أنها إذا كانت تميز الحيض أو تميز، كله قد تقدم معنا. وتكلمنا أيضا عن امرأة المفقود، يعني من غاب عنها زوجها وهي لا تدري حي ولا ميت ولا، وذكرنا الكلام على كيف تعتد هذه المرأة، هذا كله قد تقدم معنا، وإن كان بعضه لا يدخل في الآية لكنه مرتبط بها من جهة أنه كله يتعلق بأحكام النساء. نعم، تقدم أنواع المطلقات، ذكرنا أن منهن الصغيرات التي لم يحضن، ومنهن الحائضات، ومنهن اليائسات من المحيض. ووقفنا عند قول الله تعالى في السكنة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال الله تعالى منبها إلى كيفية السكن، قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. الأصل أن المرأة تبقى مع زوجها إذا طلق طلاقا رجعيا أو إذا طلقها طلاقا غير رجعي. ذكر بعض العلم أن لها السكنة ولها النفقة، سيأتي تفصيل ذلك، فلا ينبغي للزوج أن يضيق عليها. ما كيفية هذا التضييق؟ هل هو تضييق بالطعام والشراب أم في غيره؟ سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وإن كنا أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن، كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا في النفقة التي تكون المرأة الحامل، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم بين الله تعالى كيفية النفقة، فقال: لينفق ذو سعة من سعته، الإنسان الذي وسع الله تعالى ينفق من سعته، سيأتي تفصيل ذلك. قال: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. معنا عدد من المسائل. المسألة الأولى مسألة السكنى للمرأة المطلقة، طبعا نعلم بأن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا الصيفية فبالإجماع أن لها السكنة ولها النفر إذا كان طلبها طلقة واحدة أو اثنتين، وذلك أنها أصلاً ستجلس معه في البيت. ما دام أنها ستبقى معه في البيت فمن باب أولى أن تكون ساكنة عنده وأن يطعمها ويسقيها وينفق عليها إنفاقاً تاماً، لأنه لو مات وهي لا تزال في العدة فإنها تدخل من ضمن الورثة، ولو ماتت هي وهي لا تزال في عدتها منه فإن الزوج يدخل في الورثة أيضاً، وأيضاً لو مات هو وهي في عدتها سوف تحد عليه الأربعة أشهر وعشرة، أي في حكم النساء الملحقات به، يعني في حكم الزوجة، إلا أنه إن قربها كما يقرب الزوج زوجته صار هذا إرجاعاً لها، كما تقدم معنا أن الرجعة تكون بالقول أو تكون بالفعل، تكون بالقول أن يقول لها رجعتك، وتكون بالفعل أن يقربها كما يقرب الزوج زوجته. طبعاً قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون، وفي هذا تنبيه على أن المرأة لا ينبغي أن تقارن نفسها دائماً بحال غيرها، فكل رجل عنده ظروف خاصة، لذلك الله تعالى ما حدد شيء معين، قال من وجدكم، من الذي يتيسر عنده. فالمرأة إذا كانت مع زوجها لا ينبغي لها إذا نظرت إلى حال غيرها مع زوجها، بمعنى مثلاً لو كان عندها أختها مثلاً جدة زوجها أكثر من جدة زوج هذه المرأة، ذاك مثلاً يدخل في الشهر 20,000 ريال وهذه لا يدخل لزوجها إلا 1,000 ريال فرضاً، فلا ينبغي لها أن تقارن إنفاق زوجها عليها بإنفاق زوج أختها على زوجته، وذلك أن الله تعالى نبه هنا فقال من وجدكم، يعني مما تجدون، فالأصل أنها تتحمل ما أعطاها زوجها، لذلك حتى فيما يتعلق بالسكن، فيما يتعلق بالنفقة عليها في الطعام والشراب، فيما يتعلق باللباس وغير ذلك من أنواع الطعام التي يحضرها إليها من لين الطعام أو عدم لينه أو نحو ذلك، يعني مستوى الطعام ينبغي أن يكون من وجد الزوج، وأن لا تكلف المرأة زوجها أكثر من طاقتها. وهنا تنبيه مهم في هذه الآية، قول الله تعالى من وجدكم تنبيه إلى أن الأزواج يتنوعون، فالمرأة والرجل الزوج والزوجة ينبغي عندما يتعامل مع الآخر إذا أراد أن يحكم على زوجته أو أرادت هي أن تحكم على زوجها ينبغي أن ينظر من جميع الاتجاهات، بحيث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يدعوه إلى فراقها مثلا، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أنا قد أكره من زوجتي أنها مثلا ما تهتم بالبيت ولا تكنس ولا تهتم بأولادها ودائما أولادها ملابس متسفة نحو ذلك، أكره من هذا الخلق، لكني أرضى منها أن علاقتها بأمي علاقة حسنة، فأمي ساكنة معي في البيت وهي تكرم وغاية الإكرام، فأنا كرهت منها خلقا لكن أرضى منها آخر، بينما قد أجلس مع غيري فيبدأ يثني على زوجته في عنايتها بالبيت وفي عنايتها بالأولاد، فلا ينبغي أن أبغض زوجتي لأنها فقدت هذه الصفة، فربما أن زوجته التي مدحها بعنايتها بالبيت والأولاد علاقتها بأم السيئة، كذلك الزوجة لما تنظر إلى زوجها الأصل أن تنظر من جميع الاتجاهات، لأن كان زوجك مثلا قليل المال فلعله حسن الخلق معك، صحيح أن فلانا زوجه أكثر منه مالا لكنه أسوأ منه خلقا ونحو ذلك، قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وعلى هذا نبهت الآية، قال الله تعالى هنا من وجدكم يعني مما يتيسر لكم. المطلقة نفقتها وكسوتها كالزوجة تماما، ذلك الكلام عن المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية حتى لو طلقها وذهبت إلى أهلها، مع أن الأصل أن المرأة إذا طلقت الطلاق الرجعية أن تبقى عنده في البيت، لكن أفرض أنه طلقها طلاقا رجعيا وحصل ما يحصل في أكثر البيوت اليوم أنها تذهب إلى أهلها، في الغالب اليوم الذي يحصل أن المرأة إذا طلقها ولو طلقة واحدة بكت وأخذت أغراضها وذهبت إلى أهلها، أو ربما اتصلت على أحد إخوانها ليأخذها فيزداد الطين قلة، فيجب على الرجل إذا كانت المرأة لا تزال في عدتها منه في عدة رجعية فنفقتها كنفقت المرأة التي هي زوجة له. طبعا النفقة خاصة بالمطلقة الرجعية، أما المطلقة المفسوخة فلا، يعني أفرض أن القاضي جاء وفسخ النكاح، وذكرنا لكم في السابق أن قد يقول الزوج لن أطلق وتقول الزوجة لن أخلع نفسي منه، ويأتي والد الزوجة ويقول للقاضي يا قاضي هذا رجل متعاطي مخدرات وأوقع ابنتي في المخدرات من زوجها هذه لا يجب عليه أن ينفق عليها. وعموما هنا قاعدة مهمة وهي كل فرقة بغير طلاق، كل فرقة بغير طلاق فهي فرقة بينونة. ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة ذكرها الفقهاء، يقولون كل فرقة بغير طلاق فهي فرقة بينونة، يعني بينونة كبرى ما يتزوجها حتى يعقد عليها عقدا جديدا. بمعنى نفرض أن امرأة تزوجت رجلا ثم تبين أن فيه عيبا، أو افرض أن فيه عيبا فرفعت أمرها إلى القاضي وقالت هذا الرجل فيه عيب، مثلا لا يأتي النساء مثلا، أو مثلا فيه في عقله شيء. افرض الرجل انصرف عندها في ليلة العرس، استغربت قالت الرجل يتكلم بكلام يهذي بما لا يدري ونحو ذلك، فلما سألوا وجد الرجل أصلا فيه مرض في عقله فرضا، وهي لا تدري عن ذلك ولا أهلها مثلا، فتبين أن فيه عيبا فاشتكوا إلى القاضي ففسخ النكاح. في هذا الحال لو أنه شفي أو أنها أرادت هي أن ترجع إليه قالت لا والله أنا تراجعت عن كلامي واقتنعت به بعيبه أريد أن أبقى زوجة له، نقول يعقد عليك عقد جديد. أي فرقة بغير طلاق من الرجل، فسخ أو خلع أو كذا، فهي فرقة فهي بينونة. ومثله لو أن رجلا قالت له امرأته طلقني، قال لم أطلقك، قال طلقني، قال أنا دفعت فيك 40,000 ريال وأطلقك، وين يذهب مالي الآن؟ أنا حتى أتزوج غيرك يحتاج إلى أن أجمع مثل هذا المبلغ وأنا ليس في يعني. قال طيب أنا أكرهك ما أريدك، قال والله أنا ما غصبتك ما أكرهتك على النكاح، أنت رضيت بي، قالت نعم أنا يعني ما فكرت جيدا في الموضوع، المهم ما أريدك. فقال لها اخلعي نفسك، فجاءت وأخذت المال الذي دفعه إليها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فالمرأة ردت عليه الحديقة، ردت عليه المال الذي دفعه وطلقها تطليقة. هذه التطليقة فرقة، بحيث أنه لو أراد أن يتزوج، لو أراد أن يعيدها بعد شهر وقال المرأة لا تزال في عدة 3 قرون، نقول لا، إذا أردت أن تعيدها أو هي رغبت في أن تعود إليه مثلا وقالت والله أنا تسرعت خلاص أنا أريد أن أرجع إليه، نقول لا، في هذا الحال يلزم أن يكون هناك عقد شديد. وعموما المخلوعة من زوجها التي تخلع نفسها من زوجها عدتها شهر واحد، عدتها قرب واحد يعني أعني، وليس 3 قرون. فكل فرقة بغير طلاق، كل تفريق بين الرجل والمرأة إما لوجود العين لأحدهما أو فوات شرط مثلا أو عدم رغبة فيه فخلعت نفسها أو فسخ القاضي بينهما مثلا، فسخ النكاح القاضي أو نحو ذلك، كل فرقة بغير طلاق فهي بينونة. إذا أراد يتزوجها حتى لو كان ما طلقها إلا طلقة واحدة لكنها يعني ردت إليه ماله وقال أنت طالق، أنت طالق، هذه لوحدها تعتبر بينونة إذا أرادها احتاج إلى أن يعقد عليها عقدا جديدا. طبعا قول الله تعالى من وجدكم معناه من سعتكم، وسمي المال وجدا، سمي المال وجدا، والوجد عموما في اللغة هو الغنى والقدرة. المطلقة ثلاثة، المرأة إذا طلقت ثلاثة هل لها سكنى ونفقة أم لا؟ يعني أول واحد طلق زوجته قال أنت طالق، ثم أعادها وبعد فترة صار مشكلة وقال أنت طالق، ثم بعد فترة أعادها في أثناء العدة ثم صار مشكلة وقال أنت طالق، الطلقة الثالثة انتهينا. يعني طلقة هي 3 طلقات بغير شبهة. لو كان قال أنت طالق طالق طالق ممكن يقول بعض العلم أنها 3 طلقات بلفظ واحد، وتعتبر الاثنتين يعني هما مؤكدتان للأولى لا يعتبر طلقة، ممكن يبحث عن مخرج يعني عند الفتوى، لكن هذا بالإجماع أنه طلاق 3، ولا تحل له حتى تنكح زوجة غيره. معناه أنها الآن خلاص طلعت من عدة تماما، ليس طلاقة رجعية. في هذا الحال هل يجب عليه أن ينفق عليها، يوفر لها سكن مثلا؟ وأفرض مثلا هذا قد لا نحتاج إليه، يعني إذا كان يعني في بلادنا في الغالب المرأة قد لا تحتاج إلى هذا، وذلك لسبب أن أهلها في الغالب يكونوا موجودين تذهب إليهم في الغالب يعني أو إلى أحد إخوانها. لكن في بعض البلدان قد تسأل أنت هذا السؤال، وتقول لك المرأة إنه طلقني، والآن أنا جلت ومدام ضرب باني خلاص، يعني ما لي برجل علاقة الآن، وأنا طلقني ثلاث طلقات وخرجت من عودة تماما، ولا أحل له حتى أنكع زوجة غيره. فأنا ذهبت واستأجرت شقة مفروشة هي بغير أولاد، حتى ما نقول لا النفقة لأولاده منها، لا بغير أولاد. قالت يا جماعة أنا استأجرت شقة مفروشة مثلا بما يعادل مثلا 8000 ريال في الشهر مثلا، في بعض البلدان غالي السكن جدا يعني. فالآن يلزمه أن يعطيني كل شهر 8000 ريال، هذا على السكن، ويعطيني فوقها 2000 ريال لأجل الطعام والشراب لأن البلد غالي. فألزموه الذي طلقني أن يدفع لي شهريا 10000 ريال قيمة السكن والأكل والشرب ما دمت في عدته، ما دمت أني لا يصح أن أتزوج غيره، فيلزمه أن ينفق علي. هل يلزم الزوجة أن ينفق على زوجته أو على مطلقته، على مطلقته المرأة التي طلقها طلاقا باهنا أم لا؟ العلماء لهم بذلك كلام، وفي خلاف طويل. مالك والشافعي يرون أن لها سكنة لكن ليس لها نفقة، وأبو حنيفة وأصحابه يرون أن لها السكنة والنفقة، والإمام أحمد وأبو ثور وجمع من أهل العلم يرون أنها لا سكنة لها ولا نفقة، بدليل أنه لو مات لم تحد عليه، خلاص انقطعت العلاقة بينه وبينها، ولو مات لم ترثه، ولو ماتت هي لم يرثها، خلاص انقطعت العلاقة بينه وبينها تماما. والدليل على ذلك أن فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها ثلاث طلقات وطلبته بالسكنة والنفقة، قالت أعطني سكنني وأنفق عليه، خاصة يا جماعة إذا كان في بعض البلاد أيضا التي ربما يكون أهلها فقراء تحتاج لها إلى من ينفق عليها، يعني بعض البلدان ربما مر عليه اليوم اليوم ولا يجد طعاما، فتلزم زوجها تقول تعال أعطني طعاما إذا طلقها. هل يلزمه أم لا؟ الصحيح أنه لا يلزمه ذلك إذا كانت مطلقة ثلاثة طلاقا بائنا. وأن فاطمة بن قيس رضي الله تعالى عنها كما في البخاري أنها طلقها زوجها ثلاث طلقات، فاختلفت هي وإياه على السكنة والنفقة، معنى ثلاث طلقات خلاص طلاق بائن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة ولا سكنة. وفي زيادة عند النسائي قال إنما السكنة والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة، إنما السكنة والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة. فالمطلقة طلاقا بائنا ليس لها نفقة ولا سكنة إلا نوع واحد من النساء، من هي؟ فإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضع إلا الحامل، حتى يضع حمله. فإذا كانت حامل مطلقها طلاقا بائنا يلزمه أن ينفق عليه، لأن الإنفاق ما هو بعدها، الإنفاق على الذي في بطنها لأنه حق له وهو من صلبه، والسكنة يعني ليست متعلقة بها هي، متعلقة بما في بطنها. مثل لو استأجر رجل امرأة لترضع ولده، قالت خلاص أنا أرضع ولدك لكن أنا ما عندي بيت، أنا ساكن في الشارع، فإذا أردتني تجدني في ظل ذاك الجدار، أنا حاطة كذا مثلا كرتون يمين ويسار، هذا ساكن في الشارع. فقال لا أنا ما أرضى أن ولدي يسكن في الطريق وغبار وشمس، قالت والله هذا سكني أنا منذ سنة، أنا امرأة فقيرة وأسكن في عشة أو أسكن في كوخ أو هذا سكني. فقال لا أنا أطالبك أن تسكن لي سكنا أحسن من ذلك، قالت ما عندي. فإذا أراد هو أن يعني أن يسكنها لزمه أن يدفع لها حق السكنة، لأن ما يلزمها هي أن تدفع لولدها حق سكنة، أنت استأجرتني للإرضاع فقط، فكما قال الله فسترضع له أخرى، استأجر امرأة لترضع ولده، كأن تكون أم الولد مريضة أو ماتت أو نحو ذلك. إذا المرأة إذا كانت مطلقة ثلاثة ليس لها سكنة ولا نفقة إلا في حالة واحدة إذا كانت هذه المرأة حاملة. وعموما النفقة واجبة للزوجة على زوجها. طيب كم مقدار هذه النفقة؟ كيف تقدرها؟ هذه النفقة تختلف باختلاف الناس. العلماء لهم في النفقة ثلاثة أقوال، وهذا يا جماعة مهم، لأن بعض الزوجات تكون عند أهلها يعني في عز وأموال، ثم إذا جاءت إلى زوجها طالبته بأن تعيش كما كانت عند أهلها، وهذا أحيانا يعني ترفع إلينا بعض المشاكل، زوجة تتصل وتشتكي من زوجها، أقول إيش القضية؟ قالت يا شيخ والله أنا لما كنت عند أهلي لما أخوي يذهب ويشتري فاكهة في البيت وأفتح الثلاجة أجد مانجا وأجد كيوي وأجد فراولة وأجد مدري إيش. تقول زوجي هذا ما عنده دائما برتقال تفاح موز برتقال تفاح موز كذا. تقول إما أنا ما أقدر أعيش، أبغى أعيش مثل ما كنت عند أهلي. تخيل يا شيخ لما نكون طالعين وأقول له اشتغل آيس كريم، وهذا غالبا المشاكل تطلع بداية الزواج. يا شيخ وقف لي واشتري آيس كريم أبو نص، أنا ما تعودت أشتري إلا من آيس كريم أبو 10 ريال أو 15 ريال أو شيء، أنا ما أقدر أعيش على الحال. ذلك لأن هي تعودت على طبقة معينة. تقول تخيل لما رحنا نعتمر في مكة، هي متعودة تسكن الغرفة يوميا 800 ريال عادي عند أهلي هذا الرقم. فإذا بقي سكنها في شقة يعني عادية جدا ربما ب 60 ريال أو 70 ريال في اليوم. ما تعودت على فراش الشكل واللمبات والمكيف والصوت، تعود على أشياء مكيفة مخفية وأشياء مخملية. فتطالب الزوج أن يعيشها مثل العيش لأنها هي عاشت على مثل هذا. طيب كيف نقدر مسألة النفقة بين الزوجين؟ العلماء لهم في ذلك بثلاثة أقوال. قال بعضهم إن النفقة سواء كانت عنده أو مطلقة طلاقة رجعية، لأن يلزم النفقة في الطلاقة الرجعية، إنها تقدر بحال الزوج. هذا القول الأول. والقول الثاني إنها تقدر بحال الزوجة، تقدر بحال الزوجة. قالوا ولا نساوي بين من تزوج ابنة الملك مثلا ثم طلقها لا بد ينفق عليها خلال فترة عدتها، وبين من تزوج ابنة إنسان فقير أصلا على كل حاله وتجلس عند أهلها ثلاثة أشهر فترة العدة. هل نساوي بين إنفاقه على ابنة الملك وابنة هذا الإنسان؟ لا نساوي بينهم. فقالوا إن الاعتبار بحال الزوجة. وقال بعضهم إن الاعتبار لا بحال الزوج ولا بحال الزوجة، الحاكم اللي يفصل. إن كانت المرأة شديدة الحاجة يزيد لها الزوج قليلا، إن كانت أهلها يساعدون شيئا يسيرا يعطيها قليلا. والصحيح والله تعالى أعلم أن الاعتبار هو بحال الزوج من ناحية غناه أو فقره. وذلك لأن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من إيش؟ من سعته، يعني لينفق ذو المال من ماله. فعلق الأمر بالزوج ما علقه بالزوجة. فقال لينفق ذو سعة من سعته. بعدها قال ثم قال ومن قدر عليه رزقه الفقير المسكين ماذا يفعل؟ قال ينفق بما آتاه الله. ما قال يذهب ويتسلف ويستدين لأجل أن يعيشها في يعني طبقة ومستوى مثل المستوى الذي عند أهلها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن جابر يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فعلق الإنفاق والكسوة بالزوج بفعله هو، ولا نلزم الزوج أن يعني أن ينفق عليها كما كان أهلها ينفقون عليها. وعموما أهل العلم يعني في الزاد، زاد المستقنع لما ذكر الزواج قال ويستحب أن يتزوج فقيرة لا أم لها، يقول هكذا في الزاد. ثم شرحه في الروض قال وذلك لأن الفقيرة ترضى بأقل اليسير، هي أصلا عايشة على مستوى عادي جدا أو ربما أقل من العادي، فأدنى هدية يعطيها لها، أدنى يعني طعام يحضره إليها، أدنى لباس يعطيه لها ترضى به وتفرح وكثر الله خير وجزاك الله خير إيش الأشياء الجميلة. لكن لما تكون ليست فقيرة تكون ابنة أغنياء أصلا ناس متمكنون ويأتي هذا ويتزوجها ثم يتورط بها في النفقة. لذلك وجد كثير من الأزواج أحيانا بعض الإخوة ربما يعني قال يا شيخ هذه فتاة يعني مستقيمة ملتزمة ربما حافظ القرآن وكذا، يقول لي لكن يا شيخي بنت تجار جدا وعايشة عيشة يعني مخملية وأنا إنسان عادي على قد حالي وراتبي عادي وسيارتي عادية وكذا، ومع ذلك هي وافقت أن تتزوجني لديني. فكنت أوجه بعضهم أقول لا تتحمس، حتى لو كانت هي صاحبة الدين وحافظة القرآن هي متعودة على مستوى معين في اللباس، مستوى معين في الصداقات صديقاتها أيضا، مستوى معين في الساعة التي تلبسها في يدها، مستوى معين في مدة الكلمات المكالمات التي تكلمها في الهاتف. هي ما عندها، هي ما هي مثلك ترسل كول مي حتى توفر عندها أعلى الرسالة قيمة الرسالة، لا ولا يتصل ويتصل ويسكر حتى تتصل أنت عليه، لا هذه طبيعي يكون فاتورة هاتفها تصل 5000 ريال 6000 ريال عادي جدا عندها، يعني هي أصلا ما تدري، هي لا تعلم أصلا كم فاتورة الهاتف لأنها تسدد في الشركة عندهم. فتأتي أنت الآن تتزوجها وتحط لها حد ائتماني 150 يصير بينك وبينها مشكلة، ما تتحمل مثل هذا. حتى قيمة ملتزمة وحافظة القرآن وحافظة الصحيحين ويمكن حافظة التوراه والإنجيل بعد، لكن لا تستطيع أن تعيش معها إذا كانت هي متعودة على مستوى معين. ثم سبحان الله خرب بعضهم، يعني يغلب جانب الدين ويتزوج، ثم يبدأ يتصل يقول يا شيخ والله بدأت تتضايق، رحنا لمكة وسكننا في سكن فلاني وغضبت وقالت له أنا سأسكنك على حسابي في عمارة كذا، يقول أنا لا أرضى. وظهرت بينهم المشاكل بسبب هذا الاختلاف الشديد في المعيشة بينهما. لذلك ذكر الفقهاء هذا، قالوا صحب أن يتزوج فقيرة لا أم لها، على اعتبار أن الأم ربما تتدخل أحيانا في شؤون البنت ونحو ذلك، وإن كان إن شاء الله يعني كثير من الأمهات خاصة في الفترة الأخيرة أصبحنا أكثر ثقافة ويعني أكثر معرفة بأمور الزواج، فلعل إن شاء الله ما يكون بينهن مشاكل. فنسأل الله تعالى أن يعظم لنا جميعا الأجر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.